أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب واقفا؟ أما الشرب فمرت في أخبار في النهي عن حديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، وجاء في صحيح حديث أبي هريرة عند أحمد أنه رجل يشرب وقال قال يشرب أي يشرب يشرب مع كثير، قال لا يا رسول الله، قال الشيء معكم شر من الكذب الشيطان. والحديث في هذا وردت في النهي عنه، لكن الصحيح أنه النهي هنا للكراهة لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، وهذا عند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس به، كما شرب النبي عليه السلام من زمزم وهو قائم، مثل يكون مكان مزدحم أو يكون مكان مثلا ممتلئ ماء نحو ذلك. أما محل الحاجة فهو خلاف الأولى على القاعدة في هذا الباب. الأكل قال قتادة لما قيل قال إشداك شرب وأخف، وهذا موضع نظر محتمل الله أعلم، قد جاء عند أبي داود أنه روى في حديث طويل لكن فيه أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل وهو يريد أن يذهب إلى المسجد إما خارج بيته أو جاء من مكان، ومر بإنسان وبرمته تفوح على النار وكان قد طبخ لحم، فقال يا صاحب البوم هل نرج طعامك؟ قال نعم يا رسول. فأخذ النبي منها قطعة فلم يزل يلومها حتى كبر الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذا واضح أنه جعل يلومه ويأكله هو سائل. وجاء أيضا في حديث آخر أنه قال في حديث آخر أيضا كانوا يأكلونهم قيام، أيضا ما لبس به أنه في الأكل إن كان لحاجة فلا بأس، كان لحاجة فلا بأس، إن لم يكن لحاجة هذا موضع نظر، هل يقال منك الشرب أو ليس كالشرب؟ حيث ورد في الشرب، والشرب يظهر الله أعلم أنه ليس كالأكل، الأكل يكون في يلوكم الإنسان ونزوله ليس كنزول الشرب والماء، لأنه يصب صبا ويدفع دفعا، ربما يشرق الإنسان خاصة إذا كان يمشي، ولهذا يختلف عن الطعام، يعني الطعام يختلف عن الشرب. فهل يقال كما قال قتادة هذا ظاهر كلامه أنه قول الشر الأخبث؟ هذا يدل على تحريم إذا أخذني كلمة الشر الأخبث على ظاهرين، قيل إن باب المقابلة يحتمل يكون كراهة. نعم.